ما لا ينفعهم إذا عبدوه ولا يضرهم إذا عصوه. وقد قال الله تعالى في سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني لو قعد يدعو هذا الصنم إلى يوم القيامة ما استجاب له. هل أحد أضل من هذا؟ ما هنا أحد أضل من هذا أبدا. إنسان يحاول إن هذا الصنم ينفعه أو يضره، وهو لو يبقى يدعوه إلى يوم القيامة ما استجاب له، هذا من أبلغ ما يكون في الضلال. هنا ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا معينا للشيطان بطاعته، أي بطاعة الشيطان. الكافر على ربه ظهير معين على الله سبحانه وتعالى، لا لله، معين عليه لا له، يعني حرب على الله. فكلما وجد عدو الله الكافر، كلما وجد عدو الله أعانه على ربه، أعانه على ربه. وهذا كما أنه مثل ما قال المؤلف يعين الشيطان على معصية الله، لأن الإنسان ليعصي الله معين للشيطان في تمرده على الله سبحانه وتعالى. هو أيضا يشمل من اتصف بهذا الوصف من غير الكفار، كل من أعان على باطل فإنه معين على الله. ولا لا، كل إنسان يعين أحدا في باطل فإنه ظهير على ربه، لأن الله تعالى هو الحق وهو يريد الحق. فإذا أعنت صاحب باطل على صاحب حق فإنك معين على الله، كذا ولا لا؟ لأن عثمان الظهير، الظهير المعين. وما قال الله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معينا. فالكافر دائما يعين على الله، وكل من أعان في باطل على حق فإنه معين على الله، يعني معين للباطل على الحق، لأن الله هو الحق وهو يحب الحق. وكان الكافر على ربه ظهيرا. طيب، مناسبة الجملة هذه من التي قبلها: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا، بمعنى أن حال أصل عبادتهم من تلك الأصنام معينون على الله من الشيطان. يعني إن هذا من أوامر الشيطان، يعني إن عبادتهم من أوامر الشيطان. طيب، وأيضا إنكار على الله، ما هو هذا عبادة الشيطان المضامة، عبادة الأصنام، عبادة الأصنام المضامة. يعني كأنه جعل هذا ندا لله، جعل هذا الصنم ندا لله يعبده كما يعبد الله. ومعلوم أن الصنم ضد ما جاء في الرسل، فيكون نصرة هذا الصنم نعم عونا على الله، عونا على الله نصرة هذا الصنم. ثم قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. لما عاب على هؤلاء ما يتعلق بتحقيق التوحيد وهي عبادة غير الله، انتقل بعد ذلك إلى تحقيق الرسالة، لأن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتحقيق العبادة أتى بلومهم على عبادة غير الله، ثم جاء تحقيق الرسالة بقوله: وما أرسلناك إلا مبشرا بالجنة ونذيرا مخوفا من النار. في هذا وما أرسلناك إلا، هذا الاستثناء لأعم الأحوال، يعني ما حالك في الرسالة إلا هذين الأمرين، هما البشارة والإنذار. البشارة لمن؟ للمؤمنين بالجنة. وش الدليل على هذا؟ نعم، وبشر المؤمنين لأن لهم من الله فضلا كبير. وقال تعالى في سورة الكهف: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين آمنوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كان فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. وقد سبق أن النذير بمعنى المخبر بما يخوف. طيب، هذا إذن وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لما يتعلق بالرسالة هذا من الأمران فقط. إذا قال قائل: أليس الرسول عليه الصلاة والسلام معلما؟ أليس يعلم الناس الأحكام؟ نعم، كيف هذا الاستثناء من أعم الأحوال؟ قلنا إن هذا مستثنى من أعم الأحوال، يعني ما حاله إلا هذا؟ أن نقول إن التعليم هذا من وسائل الإنذار والبشارة، أو نقول إن هذا الحصر إضافي؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يخبر الناس ويعلمهم بدون أن يعني يحثهم أو يرغبهم أو يخوفهم كما هو معروف. نعم، وأحيانا يخوف وينذر على سبيل العموم، وأحيانا يخوف وينذر على المخالفة في هذا الأمر المعين. فنقول في الجواب على هذا أن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام هو من وسائل أو من طرق ما يحصل به المبشر به أو ما يحصل به المنذر به. عندما يأمرنا بشيء إيش معنى ذلك؟ أننا إذا فعلناه وصلنا إلى ما بشر به، وعندما ينهانا عن شيء معناه أننا إذا وقعنا فيه وقعنا فيما أنذر به عليه الصلاة والسلام. وهذا أحسن من أن يقال إن الحصر إضافي، لأنك إذا قلت إن الحصر إضافي أخرجت الكلام عن حقيقته، وإذا قلت ما إن هذا من اللوازم بقي على حقيقته ولكن يكون دالا على هذا الشيء الملزم. قلنا: أسألكم عليه، أي على تبليغ ما أرسلت به من أجر، إلا لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا طريقا بإنفاق ماله في مرضاته تعالى فلا أمنعه من ذلك. قلنا: أسألكم عليه من أجر، معروف لنا جميعا أن ما نافية، وأن من في قول من أجر زائدة إعرابا ولا معنى؟ زائدة إعرابا، ولهذا يعبر عنها بعض العلماء بقوله صلة، نعم، تحرزا من أن يقول إنها زائدة. وفي الحقيقة إذا فهم المعنى زال الإشكال، ما دمنا نقول إنها زائدة إعرابا فلا حرج علينا في ذلك. أما معنى فليست زائدة، زائدتها التنصيص على العموم، تنصيص على العموم، لأن أجر نفر في سياق النفر وهذا من صيغ العموم، لكن عندما تدخل فيها من تكون أدل وأنص على العموم. ما أسألكم عليه أجرا صحيح ما في أجر أبدا، لكن من أجر كأنك تشعر أنه من أجر ولا قليل، لا قليل ولا كثير. ففائدتها إذن التنصيص على العموم، تعرف التنصيص على العموم. وقوله من أجر، إذا قلنا إن من زائدة إعرابا كيف نعرب أجر؟ نقول من حرف جذر زائد إعرابا، وأجر مفعول ثان لأسأل منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. نعم، هذا إعرابها عندهم. طيب، أي هذا حقيقة فيها ما قلت إن محل منصوبة، لكنها هذا من أقول مبنيات. في احتمال نقول أجرا مفعول به منصوب نعم وحرك بالكسر لمناسبة الحرجات والمسألة كلها اعتبارية. المهم أن نعرف أن الفعل الآن مسلط وعليه على أجر مسلط على أجر مباشرة مو بواسطة حرف جر لأن هذا الحرف من حيث الإعراب زائد لكن من حيث المعنى له فائدة كبيرة. اللهم نعم هنا قال وكان الكافر نعم على ربه غيره يعني ما نقول أي عاصي مثلا قال معصيته فهو معين عن الله شون؟ أي عاصي نعم قال معصيته يكون معين عن الله نعم كبيرة وصغيرة لكن هنا قال كان الكافر لأنه يتحدث عن من يعبدون مع الله ولهذا يمكن الإنسان بشر يفوت كثير من الأمور كان الكافر فيها إظهار في مقام الإجماع ويعبدون من دون الله ما ينفعهم ولا يضرهم السياق يقتضي أن نقول وكانوا على ربهم لكن قال وكان الكافر إشارة إلى أن هذه العبادة أوصلتهم إلى الكفر وأيضا لفائدة التعميم يعني إن ولو كان بغير العبادة بغير الشرك يعني حتى مثلا الإنسان اللي جهري ما يعبد شيئا أبدا هو ظهير على ربه ثم من يقال هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من به ونفسه قال الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. سبق أن قلنا إن فوائد الآية الأولى التي قرأناها أمس وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى وبينا أن مرتبته من الدين نصف الدين لأن الله يأمر بالعبادة والتوكل وسبق أنه يدل أن الآية تدل على كمال الله سبحانه وتعالى وانتفاء النقص عنه في قوله وسبح بحمده لأن التسبيح تنزيه والحمد إثبات كمال وأن فيها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى وكفى به بذنوب عباده خبيرا وفيها فوائد كثيرة قدمت. ثم قال الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وعندي مكتوب قبل الذي خلق هو الذي خلق المكتوب على أنها أصل وهذا ليس بصحيح هي ليست من القرآن هو مخرجة لأنها دي مدخلة من القوس ومشكولة أيضا على أنها القرآن قوله هو الذي خلق قدر المؤلف هذا المبتدا ليجعل الجملة مستأنفة منفصلة عما قبلها من حيث الإعراب مع أنه يجوز فيها وجه آخر أن تكون صفة لقوله الحي الذي لا يموت يعني وتوكل على الحي الذي لا يموت الذي خلق السماوات والأرض فيكون في قوله الحي الذي لا يموت بيان لصفته الذاتية وفي قوله الذي خلق بيان لصفته الفعلية وبهذا يتحقق أن يكون سبحانه وتعالى أهلا للاعتماد والتوكل لأن من هذا وصفه وهذا فعله جدير بأن يخص بالتوكل. أما على ما ذهب إليه المؤلف فهو يجعل الجملة استئنافية مستأنفة وهي أيضا وإن كانت مستأنفة من حيث الإعراب فإنها من حيث المعنى متصلة بما قبلها تدل على كمال قدرته وأنه جدير بأن يخص بالتوكل تبارك وتعالى. خلق السماوات والأرض أوجدها وإنما يسمى الإيجاد خلقا إذا كان مسبوقا بتقديم لأن أصل الخلق التقديم، لكنه يطلق عليه وعلى الفعل. فإذا أطلق الفعل، إذا أطلق الخلق على الفعل صار معناه أنه فعل بتقدير، فيكون الإحكام سابقا ثم الفعل على منهاج ذلك الإحكام. فخلقها محكمة، ومن تدبرها وتأملها وجد فيها غاية الإحكام. وقول في ستة أيام يقول من أيام الدنيا، أي في قدرها، لأنه لم يكن ثم شمس ولو شاء لخلقهن في لمحة. والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت. العدل عن العدول، عدل يعدل عدل وعدول. طيب، يقول في ستة أيام من أيام الدنيا، هذا هو القول المشهور وهو الراجح. وأما من قال في ستة أيام من أيام الآخرة، وأن اليوم كألف سنة، أو من قال إن المراد بالأيام مطلق الزمن أي في لحظات، فكذلك أيضا قول مرجوح، لأن القرآن إنما يخاطب الناس بما يعرفون، والذي يعرف. تعال فتحنا هذا التسلق يا حمد، أقول اقمز عليه. فالصحيح أن المراد في الأيام من أيام الدنيا كما قال المؤلف، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، فإنه به تم خلق السماوات والأرض وخلق آدم في آخره. وقوله أي في قدرها، لأنه لم يكن ثم شمس، وتقدير الأيام بالشمس، والشمس غير موجودة حين الخلق. فعلى هذا يكون المراد في أيام أي في قدر هذه الأيام الستة. ثم أورد المؤلف جوابا عن سؤال يفرضه الذهن، وهو أن يقول قائل: لماذا لم يخلقهن الله سبحانه وتعالى بكلمة؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يكون على مراد الله سبحانه وتعالى. أجاب بأنه فعل ذلك لتعليم خلقه التثبت. هذا ما جرى عليه أهل العلم، أن الله علمهم يعني خلقها في ستة أيام ليبين للعباد أن المقصود الإحكام للإسراء، المقصود الإحكام للإسراء، فيتثبت الناس فيما يفعلون حتى فيما قدروا عليه، فإنه ينبغي أن يلاحظوا فيه الإحكام دون الإسراء في تنفيذه. ورأيت كلاما لبعضهم حسنا، قال إن خلق السماوات والأرض له أسباب، وهو عبارة عن تكوين، والتكوين هذا يحتاج إلى مدة، يعني مثل ما ينشأ الجنين في بطن أمه شيئا فشيئا بمدة، كذلك هذا الخلق له أسباب، له أسباب كونت، هذه الأسباب كانت في هذه المدة في ستة أيام. لكن هؤلاء الذين يقولون بهذا القول يرجحون القول بأن المراد بالأيام أيام الآخرة الطويلة، علشان تكون التطورات التي أدت إلى الكمال مناسبة. وعندي أن هذا ليس بلازم، لأن الله تعالى قادر على أن يجعل هذه الأسباب التي من شأنها أن تنتبه لعظم المخلوق أن يكون ذلك بهذه الصورة، والله أعلم. إنما التعليل هذا الأخير يكون معناه سبب تأخرها وأنها لم تنتهي إلا في ستة، لأنها تحتاج إلى تطورات، هذه التطورات شيئا فشيئا حتى تنتهي إلى الكمال، كما هو المعروف فيما نشاهد مما يخلقه الله سبحانه وتعالى من غير السماوات والأرض. نجد إن هذه المخلوقات ما تأتيها كذا دفعة، وإنما لها أسباب وأحوال تتطور إليها حتى تصل إلى درجة الكمال. نعم. والمؤلف لم يكن ثم شمس. نعم. هذا. إيه نعم، لأن الشمس إنما خلقت بعد ذلك لقوله تعالى وأوحى في كل سماء أمرها، بعد ما خلقها أوحى فيها أمرها، وهذا يشمل كل ما يتعلق بالسماء. لا، لكنه خلق في آخر يوم الجمعة أو في يوم الجمعة بعد زمن طويل. ما نجي على الله أعلم. ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، ثم هذه للتصحيح الذكري أو المعنوي؟ هل هي للترتيب الذكري أو المعنى؟ المعنى، لأن الأصل هو هذا، الأصل أنها للترتيب المعنوي لا للترتيب الذكري. والفرق بينهما أن الترتيب الذكري لا يلزم أن يكون ما بعدها متأخرا عما قبله، بل قد يكون قبله ولكنه ذكر بعده، هذا يسميه العلماء الترتيب الذكري، ولكنهم لا يلجؤون إليه إلا عند الضرورة. إذا لم يمكن الترتيب المعنوي قالوا هو ترتيب ذكري، وأنشدوا عليه البيت المشهور الذي لا أعلم قائله، وهو إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. قالوا إن هذا من باب الترتيب الذكري، لأن سيادة الجد متقدمة على سيادة الأب، وسيادة الأب متقدمة على سيادة الابن، هذا هو المعروف والمعهود. وإن كان قد يكون الأمر بالعكس، قد يكون الحفيد يسود وبسيادته يسود أبوه ثم يسود جده، لكن المعروف بالعكس. على كل حال هذا الترتيب لا يهي ترتيب معنوي، لأنه الأصل ولا يلجأ للأول إلا عند الضرورة. وقوله استوى يعني على العرش، وهذا العلو علو خاص ليس كالعلو على سائر المخلوقات، فإن الله سبحانه وتعالى عال على جميع المخلوقات علوا مطلقا، لكن هذا العلو على العرش علو خاص، وهو يدل على كمال العالي، لأن هذه المادة استوى تدل على الكمال من حيث هي، تقول استوى الثمر بمعنى كمل نضجه، وتقول استوى الرجل بمعنى كمل عقلا ولما بلغ أشده واستوى. هنا إذا تعدت في على صارت دالة على العلو لكن متضمنة للكمال، فعلى هذا يكون استوى بمعنى على علوا خاصا على وجه الكمال، على وجه الكمال. وقول المؤلف على العرش هو في اللغة سرير الملك، هذا العرش يعني ليس كل كرسي يسمى عرشا، كرسي المعلم ما نسميه عرش، ما نسميه عرش، لكن الكرسي الخاص بالملك يسمى عرشا، هذا في الأصل في اللغة. قال الله تبارك وتعالى عن ملكة سبع ولها عرش عظيم، وقال ورفع ضويه على العرش في قصة يوسف، لكن المراد بالعرش هنا ما هو أعظم من ذلك، هو عبارة عن هذا المخلوق العظيم الذي وسع السماوات والأرض والكرسي، لأنه جاء في الحديث أن السماوات سبع والأرضين سبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، حلقة يعني حلقة المغفر أو الدرع، نعم، ما هي بالنسبة للثلاث؟ لا شيء، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاس على هذه الحلقة، إذن ما يعلم قدره إلا الله عز وجل. وهنا من التعمق والتنطع أن نبحث ونسأل عن ماهية هذا العرش، يعني من أين هو، من ذهب، من فضة، من زبرجد، من كذا، هذا ورد فيها أثار لكنها ليست صحيحة وليست واردة عن معصوم، ولا ينبغى أيضا الفوض فيه لأن ما لنا وله من أين مادته. إن المهم أن نعرف عظم هذا العصر وأنه هو الذي استوى عليه الله عز وجل. يقول المؤلف: الرحمن بدل من ضمير استوى، أي استواء يليق به. الرحمن استوى على العرش الرحمن، يعني ما تقول إن الرحمن فاعل استوى، لأنه سبقه ما يدل على رجوعه إليه، الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن. نعم، يعني كلام المؤلف يقول إنه لا يعرب على أنه فاعل استوى، لأنه سبق ما يدل ما يرجع إليه الضمير في استوى، سبق ما يرجع إليه الضمير في استوى. ولكن لا مانع من أن نجعله فاعلا على أن يكون إظهارا في مقام الإضمار، على أن يكون إظهارا في مقام الإضمار لا مانع منه. ولا صحيح أن ظاهر السياق يقتضي أن يكون ثم استوى، خلق السماوات ثم استوى، يعني هو إن الفاعل ضمير مستتر يكون الرحمن بدل كما قال المؤلف، هذا وجه. لكننا نقول إنه ليس بمتعين لجواز أن يكون الرحمن فاعلا على أنه إظهار في مقام الإضمار. وذكروا أيضا فيه وجها ثالثا، وهو أن يكون مبتدا وخبره فاسأل به خبيرا، وأن يكون خبرا لمبتدا محذوف تقديره هو الرحمن ولكن ما ذهبنا إليه أولى. ويكون فائدة الإضمار هنا بيان أن هذا الاستواء والعلو الخاص ليس كعلو المتجبرين المتكبرين، بل هو علو رحمن واسع الرحمة، لأنه عادة البشر أو الملوك إذا استوى على عروشهم أن يكون لديهم من الجبروت في الغالب والعظمة ما يتخيلونه إذا استوى على عروشهم، ولكن الله سبحانه وتعالى مع علوه العظيم على عرشه العظيم هو رحمن واسع الرحمة تبارك وتعالى، ثم استوى على عرش الرحمن. وقول المؤلف: أي استواء يليق به. السؤال الأول على هذه الجملة: هل هذه الجملة تدل على أن المؤلف لم يحرف؟ لا تدل. أعوذ بالله. نعم، لو ما جاءت يعني لو كل الآيات فيها الاستواء قال كذا. ورانا تأملت اللي قبله يقول كذا، أنا راجعت عدة مواضع يقول كذا، سواء اللي يقول ها؟ إيه طيب ما خالف، أنت تقول إنها تدل على أنه لم يحدث. كلمة استواء ربما يكون اللاعب على رأسه أن العلو. طيب وانت تقول العدد على العكس، لأنه لم يقل المعنى اللغوي على قرار، لأنه لم يقل في العلو على العكس، إنما يقول سواء يتبقى على اقترار من هذا هو يعطيك هذه الجملة ليقنعك أنه على مذهب السنة كما هو اعتقاد البعض منه، ولكن هو أعلم. لأنه لو كان يريد للعلو الحقيقي الذي فكره بالفائدة لقال على أو فائد أو كذا على رسم الله قبل. هي في الحقيقة ما تثبت ولا تنسي، أنا في رأيي، لأنه ما ذكر إلا صفة الاستواء فقط، يعني ما تعرض إلا لأن صفة إلا بأن صفة الاستواء تليق به، لكن معنى الاستواء ما تكلم عليه. لكن في الحقيقة أنا أرى إن هذا يوني إلى مثل أهل السنة والجماعة، لأنه لو كان يرى أن استوى بمعنى استولى ما قال استواء يليق به، إذ لا يمكن أن يكون معنى استولى استيلاء أن يليق به، استولى استيلاء أن يليق به، وإنما يكون مثل هذا التعبير فيما إذا جعل الاستواء صفة. من صفة ملك صفة فعل فيقول استواء يليق به. لكن مع هذا ليس ذلك ليس هذا التفسير بكامل ليس هذا التفسير بكامل وكان عليه أن يقول على وجه يليق به على وجه يليق به. واضح؟ ها؟ لا لا ما هو لا لا لو أراد قال استوى أنا استوى مثل ما قال وجاء ربك هو فسرها بقوله جاء أمر ربك. آيات العلوم كلها أي أي نعم نعم هو على كل حال كلامه هنا ما يدل على إثبات ولا على نفي لكن فيما أعتقد إنه يدل على التفسير بمعنى العلو. إذا الاستيلاء لا يقال إنه استواء إلى أن يليق به ما يتصور هذا لكن مع ذلك ما فسرها كما ينبغي. وكان الذي ينبغي أن يقول استوى على العرش على عليه علوا يليق به. إحنا ما أمامنا إلا هذا الآية وأنا تتبعت اللي قبله المواضيع وتفهي يقول هكذا وانا استغربت الحقيقه ترى هذا الذي انا مو بسوره هذا المحل لان السيوطي فسر اول القران والمحل فسر اخر فاقول اني انا استغربت هذا مع انه هو لا يقر بالعلو الذات وهذا من غرائب يعني يعتبر طريقه متناقضه بالنسبه للمؤلف يعتبر طريقه متناقضه. فالصواب اذا على كل حال استواء يليق به معناه صحيح لكن تحتاج إلى تكميل وهو أن يفسر أن يصرح ويوضح معنى الاستواء. استوى على العرش على عليه على وجه يليق به. فإذا قال قائل أليس الله عاليا على جميع المخلوقات فالجواب بلى لكن هذا العلو علو خاص علو خاص بالنسبة للعرش. وقد مر علينا في العقيدة ولا حاجة إلى التكرار أن أهل التعطيل حرفوا معنى الاستواء إلى معنى الاستيلاء وبينا هناك أن هذا التحريف باطل من عدة أوجه لغوية وشرعية وعقلية نعم وأنه يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. وقوله الرحمن أي المتصف بالرحمة الرحمن يعني المتصف بالرحمة وهي إذا أفردت عن الرحيم دلت على الصفة والفعل. والرحيم أيضا إذا أفرد عنها دل على الصفة والفعل. وإذا اقترنتا فسر الرحمن بما يتعلق بالصفة والرحيم بما يتعلق بالفعل. يقوم هذا فعلى هذا هنا انفردت الرحمن فيكون تشمل الصفة والفعل. وش السؤال يا أخي؟ قلنا تعالى في آية السماوات والأرض وهنا يقول يتم استوى على العرش كيف يجب واحد مثلا يقول تشمل معهم بينهم كيف الخلاف فيه؟ ماذا الخلاف؟ أبداً وش الخلاف؟ عنه وش تصور الخلاف؟ وسع فيه أي وش معنى؟ المدى من العرش فوق الكرسي أي وهنا الكرسي كان وسع شامل السماوات والأرض يعني لعظمه وكبره يكون واسع لهما جميعا لكل السماوات والأرض والعرش والعرش أي ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل أيها الإنسان به بالرحمن خبيرا يخبرك بصفاته. نعم. والرحيم تدل على الفعل إذا أقترن. نعم. لأن فعيل تدل على إيقاع الفعل تدل على إقامة. سميع بمعنى سمع الصوت، رحيم بمعنى رحمة الخلق. والرحمن اسمها كلمة غضبان يعني ممتلئ غضبا، كذلك الرحمن يعني واسع الرحمة. ولهذا فسره بعض السلف بقوله الرحمن ذو الرحمة العامة والرحيم للمؤمنين. قال فاسأل أيها الإنسان به خبيرا. المؤلف جعل الخطاب في قول فاسأل ليس للرسول صلى الله عليه وسلم، بل لجميع من يصح منه الخطاب، من يصح خطابه. أيها الإنسان به بالرحمن خبيرا، خبيرا يعني به بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. اسأل به خبير. وقول اسأل به، قد يقول قائل إن المتبادر أن يقول اسأل عنه، اسأل عنه خبيرا، لأن السؤال بمعنى الاستفهام يعدى بعنه. أولا وسألت بفلان ولا عن فلان؟ عن فلان. سألت عن فلان، فكيف نجيب عن التعدية بالباء مع أن المتبادر أن يتعدى بعنه؟ يجوز لغويا ان يكون تعمل مثلا عن بمعنى الباب، الباب بمعنى عن. طيب عندك سهل على هذا؟ لا تدري انا مذهبي في هذه الوقت اللي انا بقول يظنوه مما فعل تفضيل اخر لفعل اخر ويعدى بالباء، والا يظنون حار يعني يجعلون فيه عنه قوله تعالى علم يشرب بها المقربون، يعني يشرب بها عباد الله، يشرب بها عباد الله يعني فيها هم ممن نقول عنه، يعني أن تقول الباب بمعنى عن هذا خاص، أو نجعل اسأل بمعنى فعل يناسب أن يتعدى بالباب. فما هو الفعل الذي يناسب أن يتعدى بالباب؟ طيب الآن اتفقت ما في الألبى بمعنى عن زيد، أو يضمن الفعل معنى يناسب الباء، لكن كيف الفعل المناسب؟ شو نقول؟ تسأل إيه؟ لا يعني مرة نرجح لا مرة نرجح لها نظير في القرآن يمكن إلى إلى إلى قرآنه يتبح. سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب واقع للكافر. ما قال سأل سائل عن عذاب واقع؟ ها قال عن يعني استفهم عنك. تضمين الحرف، نعم تضمين الحرف، تضمين الحرف يمكن هنا بسهولة، لكن الفعل نعم يعني سأل السائل عن عذاب هو في الحقيقة يقع واقع، يعني هو يوم بدر لا عذاب واقع في الآخرة، إنهم يرونه قريب وبعيد. نعم عندي يقول أنا نقرأ عليكم الفائدة ونعقب عليها. يقول اسأل به أي سأل عنه خبيرا أي عالما بالسؤال، فسأل به أي بتفاصيل ما ذكر إجمالا من الخلق والاستواء لا بنفسهما فقط إذ بعد بيانهما لا يبقى إلا السؤال هذا ولا في الأجهزة فائدة، لأن به على سنينه معنى الاعتناء. اسأل به خبيرا يعني اعتني بالسؤال عنه، واسأل خبيرا هذا التضمين. المستدعي لكون المسؤول أمرا خطيرا مهتما بشأنه غير حاصل للسائل، وظاهر أن نفس الخلق والاستواء بعد الذكر ليس كذلك، وما قيل من أن تقصير إن شككت فيه فاسأل به خبيرا على أن الخطاب له صلى الله عليه وسلم ومرض غيره فهو بمعزل من الاختلاف، بل استقيل إن شئت تصديق ما ذكر أو تفصيل ما ذكر فاسأل معتنيا به خبيرا. عظيم الشأن محيطا بظواهر الأمور وباطنها، والله يعلم يطلعك على جلية الأمر. وقيل فاسأل به من وجد من وجده في الكتب المتقدمة إلى آخر. بس مالك يعني اللي فهمت الآن إنه يريد أن يجعل ألبى متعلقة بالمحذوف حالا من فاعل اسأل، فاسأل معتنيا به نعم خبيرا، فاسأل معتنيا به خبيرا أو مهتما به خبيرا. هذا وجه، الوجه الأول أن يكون ألبى بمعنى عن، وهذا واضح فسألانه خبيرا. والثاني أن تكون متعلقة بمحذوف تقديره معتنيا أو مهتما به حال من الضمير المستتر فيه فاسأل به خبيرا. نعم. وعندي أيضا في احتمال أن فاسأل تجب به خبيرا، يعني كأنه رمّن السؤال ما يدل عليه، ما يدل على الجواب، مثل ما قيل في سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل وأجيب بعذاب واقع. يكون هذا ألبى عدل عن عن، لأن عن إنما تدل على مجرد السؤال، والباء تدل على الإجابة أيضا. وعلى كل حال فالمعنى إن هذا الرحمن الذي خلق السماوات والأرض واستوى على العرش اسأل عنه خبيرا يخبر، فمن المراد بهذا الخبير الذي أمر الله تعالى أن نسأل، أن نسأله؟ من هذا الخبير؟ هو الله، هو الله. فكأنه سبحانه وتعالى يقول اسأل به خبيرا، يعني خذ الخبرة والعلم مني لأني خبير بنفسي. هذا المعنى. ومنه قول عائشة رضي الله عنها على الخبير استقر، تعني نفسها حينما سئلت عن مسألة نسيتها لكنها قالت على الخبير استقر، تعني نفسها. فالمعنى اسأل عن الله سبحانه وتعالى خبيرا به وهو نفسه. وهذا يستفاد من الآية. الآن نأخذ الفوائد ثلاثة. أول معنى، والثاني بمعنى معتنيا به بمحذوف حال من الظن، والثالث أن تكون دالة على الجواب تجب به. طيب ما نقول مثلا الكبيرة مثلا كلمة تحملها العرب على سبيل، على سبيل مثلا الإقراء مثلا على سبيل تعظيمها، يمكن أن يكون يمكن أن تتضمن هذا، بمعنى أنه تسأل به خبيرا، يعني اسأل من هو من أعظم الناس قدرة بما يخبرك به، يعني قصدك أن تكون أي نعم فاهم كلام، فهمتنا؟ يعني معناه أننا أخبرناك بذلك ونحن أعلم من نخبرك به، فكأنه من باب التعظيم والمبالغة قال فاسأل به خبير، وأنه ليس المراد حقيقة السؤال إنما المراد التعظيم، يعني ما أعظم من أخبرك خبرة. هذا وجه جيد ولا يمكن منع الآية منعه. نعم نعم كيف لا صحيح، إذا قلنا متعلقة بخبيرا واضح ولا تحتاج إلى أي تفسير، يعني فاسأل خبيرا به يخبرك عنه، فاسأل خبيرا به يخبرك عنه. على وجه الحديث أنا عندي الآن أحسن الأوجه ولا في التكلف، ويكون تقديمه عليه لمراعاة الفواصل، تقديمه عليه لمراعاة الفواصل. نعم. والأصل فاسأل خبيرا به، هذا ما احتاج إلى كلام، واضح واضح جدا. هنا فاسأل به خبيرا يكون هذا وجه الرابع وهو أحسن وجوه عندي الآن. نعم. قولين المعلم كيف؟ قولين المعلم ما المؤلف ما تعرض لها هذه معتنيا به او مهتما. اقول فوائد الايه الكريمه، فوائد الايه الكريمه اولا اثبات خلق السماوات والارض وانها كانت معدومه، فيكون في هذا رد لقول الفلاسفه القائلين بقدم الافلاك وان الافلاك قديمه، لان ما كان مخلوقا فانه ليس بقديم، ترى ليس بقديم بالمعنى الذي يفهمه او المصطلح عليه عند الفلاسفه، ان القديم هو الازلي، افهمتم؟ لا ان المراد بقدم اللغوي، لان القديم في اللغه هو الشيء المتقدم وان كان حادثا، كما قال الله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، لكن في اصطلاح الفلاسفه اذا قالوا قديم فمعناه أزلي ليس بحادث. نقول هذه الآية ترد عليه، إنه يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وفيها أيضا دليل على ما أشار إليه المؤلف من أن الذي ينبغي أن يلاحظه الفاعل هو الإتقان والتثبت في الأمور حتى يخرج الشيء على الكمال، يخرج المفعول على الكمال. وفيه أيضا دليل على حكمة الله سبحانه وتعالى في تسيير الأمور حسب أسبابها على الوجه الذي أشرنا إليه، لأنها امتد خلقها إلى ستة أيام لأن أشياء تتطور وتتعلق بأسباب معينة تكمل في هذه المدة. وفيه دليل على كمال قدرة الله عز وجل، لأن هذه السماوات والأرض وما بينهما أمور عظيمة ما يستطيع الخلق أن يخلقوها أبدا، لا في ستة أيام ولا في ستين قرن ولا في ستين. نعم، الذين صنعوا الأقمار الصناعية أول ما أخرجوها يخبرون ماذا حصل من الضجة العظيمة والتعظيم العظيم لهؤلاء الذين صنعوها. نعم، مع أنها ليست بشيء بالنسبة لأصغر نجم في السماء، قل لا، لا بذاته ولا بالحجم ولا بالكيفية ولا بالقوة ولا بالانتظام. نعم، تزول في آخر الأمر وسيختلف نظامها وتتلف. الحاصل إن فيه خلق السماوات والأرض ولو في ست أيام ولو في الأيام الستة فيها دليل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى وعظمته، لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق، كما أن عظم الفعل في غير الخالق يدل على عظمة الفاعل ومهارته وقدرته. ولهذا الناس إذا رأوا بناء محكما يثنون على البناء ولا على الباني؟ نعم، يثنون على الباني أي أولا وعلى البناء ثانيا. ويذكر الحيدة التي تنسب إلى عبد العزيز الكناني إن صحت عنه أن أحد الذين ناوروه عند الخليفة انتقد خلقته، فقال له عبد العزيز الكناني أنت ما انتقدت الله، لا إنما انتقدت الخالق. ثم ضرب مثلا بأنه لو كان الجدار اللي عند الخليفة مشوها ومائلا ثم عيب الجزاء، ما العيب يقع عليه حقيقة؟ على البان، على الذي بنى. فخلقة الإنسان ليست من طبيعته، ليست من اختياره، فلا يذم عليه. ولذلك ما ورد من الأحاديث التي تعلق الذم على الخلقة فإنما ذلك ليس للخلقة نفسها، ولكنها دليل على ما تحمل عليه هذه الخلقة من الصفات التي يذم عليها العبد. نعم، لأنه يوجد في بعض الأحاديث ذم ثم يفسره العلماء بصفات خلقية، هذا الذم المعلق على صفة. يقول إذا صح أن الحديث يفسر في هذه الصفات الخلقية فليس ذلك لأن لأجل هذه الصلة الصوتية، ولكن لما تتضمنه غالبا من صفات فعلية أو خلقية للإنسان. إن الإنسان لا يذم على ما خلق الله فيه، وإنما يذم على ما كان باختياره. واضح. وفي هذا دليل على الاستواء، على استواء الله على العرش، لقوله ثم استوى على العرش، وعلى أن الاستواء من الصفات الفعلية ليس من الصفات الذاتية، لأنه مرتب بعد خلق السماوات يعني حادث. وهل الاستواء قبل خلق السماوات والأرض ثابت أو ليس بثابت؟ ها؟ إن عرفت على الماء ما نفسه أنت يرد ولا سؤال إلا. ولذلك نقول الاستواء على العرش قبل الخلق ما نتكلم فيه، الله أعلم به. لكن الاستواء على العرش حين الخلق موجود ولا لا؟ لا تجد موجود، لأن ذلك ينافي قوله ثم استوى. أما قبل الخلق فالواجب السكوت عنه، لأن ذلك ليس في وسعنا، والله تعالى لم يخبر عن نفسه به. وفيه دليل على ثبوت صفة الرحمة لله من قوله الرحمن، وفيه دليل على عظم صفاته تبارك وتعالى لقوله فاسأل به خبيرا. وفيه دليل أيضا لآية على أن الصفات توقيفية لقوله فاسأل به خبيرا، يعني معناها أن وصف الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بحسب ما علمناه منه، فلا يمكن أن نصف الله تعالى بما لم نصف به نفسه. ولهذا قال العلماء إن أسماء الله وصفاته توقيفية، هذا هو القول الصحيح الراجح، وأنه ليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، لأن ذلك ينافي كمال الأدب معه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وكما أنه ليس لنا أن نصف في شرعه شيئا، فليس لنا أن نصفه بشيء لم يصف به نفسه. ولله المثل الأعلى، الإنسان لو قيل تحدث عن رجل وهذا الرجل غائب عنه، هل يملك أن يتحدث عن شيء من صفاته؟ إلا ما يعلم من الصفات البشرية. نعم، يعني يقول هو إنسان مخلوق يحيا ويموت إلى آخره، لكن يتحدث عن صفة ما هي صفة من الصفات العامة للصفات البشرية ما يجوز أن يتحدث، فكيف بالله سبحانه وتعالى. نعم. لأن هذه المسألة ليست من الأمور المتعلقة بالمسألة، وإنما هي مسألة تتعلق بالأرض، مسألة تتعلق بالخارج بحث، فنقول إنها بأيام كيف أيام؟ وش أيام؟ اللي هي ألف سنة. من يقول؟ من يقول إنها نعم ليست مثل صفات الوقود، ما خالف الخلق نفسه من صفات الله، لكن الأيام التي أضاف الله الخلق إليها وجعله في هذه الأيام معلومة لنا. السؤال أخبر نص القرآن في الأيام صارت معلومة. وين الأيام؟ وإن يوما عند رب يوما عند ربك من جاء يوما واحدا أو أياما نبدأ. حتى يوما هذه قد يقول قائل إنه يوم معين عند الله كألف سنة. لا، ولو قال وإن اليوم عند ربك وتبعاً للجنسية يمكن يقال هل أقرب هو هذا؟ والله أعلم. حتى المسألة ما هي بالأمر اليقين، لكن الذي يترجح حسب مقتضى اللفظ العربي، وأن خطبنا باللفظ العربي، وأن الأصل حمل اللفظ على ما دل عليه اللغة إلا بدليل، هذا الأصل. الواجب أن القرآن تكون دلالته في مقتضى اللغة العربية ما لم يوجد دليل. وليس في الأوراق نصيحة المعاني نصيحة نعم. فهم من لا يقرأ من العموم من الفرعون عموم من الفرعون فيها المعاد إيه لكن تقرير المعاد لا لا لا أقول التصريح كالتصريح مهم أنا التصريح بوقوع موجود في كل كتب لكن تقريره ليس كتقرير القرآن لا هو له كلام في حموية ما يدل على هذا يدل على أن القرآن يتكلم عن المعاد وتقريره وإثباته أكثر مما تكلمت في التوراة والإنجيل هنا قلنا أن هذا مصرح به لا مصرح به في كل كتب ولا يمكن أن يستقيم عمل الناس إلا بالإيمان بالمعاد ولذلك اللي ينكرون المعاد الآن ما يؤمن ما هم بعملون ما دام أنهم يقولون ما هي إلا حاتم الدنيا نموت ونحيا ما يعملون لا من التصريح كالتصريح لأن يعني مراد تقريره على أوجه شتى لأن الله سبحانه وتعالى قرر المعاد في القرآن ليس بطريق واحد بعدة طرق وأحنا أشرنا مرة إلى إلى إلى أن آخر سورة ياسين في 10 أوجه كلها تقرر المعاد نعم 10 لكن بعضها أصح من بعض نعم أيهم لأن الأصل أن الخطاب الذي يفرش في القرآن لجميع الناس إلا إذا دل الدليل على أنه خاص بالرسول لأن القرآن نزل للجميع فهو يخاطب الكل ما لم يدل الدليل على أنه خاص بالرسول مثل ألم نشرح لك صدرك هذا معروف من خاطر الرسول عليه الصلاة والسلام مثل يا أيها الرسول صرح من ينادي الرسول وحده يا أيها الرسول بلغ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا